ولصوص بين يخلون المرأة تروح لأحدها. يقول علم بأن النبي عليه الصلاة والسلام ينطق بالوحي إن هو إلا وحي. تعجب الرجل، يقول المرأة تجي من عند الكوفة من هناك، لأن النبي ذكر الحيرة والحيرة بجنب الكوفة، إلى أن تصل إلى مكة أو إلى أن تصل المدينة وما تخف أحد، وين الحرمين الناطقين؟ وين يعني ما في أحد يعتدوا عليها؟ تعجب. نعم. فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الزينة من بين يثرب والحيرة ما تخاف على معطيتي على مطيتها السرة. يقول فجعلت أقول فأين لصوص الطي، لأن يعرف جماعة وفيهم اللصوص عدد كبير من اللصوص. نعم. فجعلت أقول فأين لصوص الطي. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.